الإذاعي الكبير عمر بطيشة لأول مرة على راديو القاهرة الكبرى في شفت النهاردة. شفت النهاردة حاجات إيجابية، مصر جديدة بتبني وجاية، ناس فيها خير، أخبار وردية عن بكرة الأحلى لمصر بهية. شفت النهاردة يا زين ما رأيت، عمري اللي جاي أنا ليه خطيت، مستقبل أجمل بس ياريت إيدك في إيدي وتبقى سعيد. أنا شفت النهاردة مشهد إنساني بامتياز، خلاني أستعيد الثقة في قيم كتير كنت بظن إنها راحت واختفت من مجتمعنا، وده بيخليني أزداد يقين إن بعض الظن اسم. المشهد ببساطة اللي شفته النهاردة، سيدة مسنة واضح عليها رقة الحال والفقر في المال، لكن غنية، غنية جدا بأخلاقها. هذه السيدة يا حضرات واللي بلغت من العمر أرذله، قاعدة قدام محطة المترو في سكون ووداعة وهدوء، لا تسأل ولا تتسول، ولكنها بكل عزة نفس قاعدة بتبيع مناديل، بضاعة متواضعة صحيح لكن غير قابلة للتلف، كمان هي مش بتحتاج رأس مال كبير. قرب منها راجل أربعيني طاوي في إيده اليمين 10 جنيه، مد إيده بالفلوس للست العجوزة، أخدتها منه وناولته كيس المناديل الورقية ومعاه باقي 10 جنيه. الراجل برد فعل إنساني جدا صد إيديها اللي فيها المناديل وباقي 10 جنيه، وفي المقابل السيدة رقيقة الحال عظيمة المقام دفعت إيده بأكبر قدر من القوة اللي يسمح بيها سنها. استمر المشهد للحظات، الراجل مصمم ما ياخدش المناديل ولا باقي الفلوس من الست العجوزة، والست مصممة ما تاخدش الصدقة اللي بيوجود بيها الراجل رقيق الحال ورقيق القلب كمان. أيوة هو رقيق الحال، وده واضح من ملابسه اللي صحيح نظيفة لكن قديمة، وزي ما تكون كده تكاد تبلى. دار حوار قصير بينهما، وفجأة لقيت الراجل وطى بس إيد السيدة العفيفة دي وهي طبطبت عليه، وسمعتها بتقول له: يا ابني طول ما ربنا كفيني وعينني ان اجيب لقمتي بشغلي وعرق جبيني، يبقى تساعدني اني اكلها بالحلال، مش كده ولا ايه؟ هنا شفت المشهد بمنظور تاني خالص، هقوله لحضراتكم رغم اني مش بحب افلسف الامور، وبحب اسيب المشهد لفطنتكم تترجموه زي ما انتوا عاوزين، لكن المشهد ده بالذات انا شفت فيه الفقير اللي بيجود على المحتاج أكتر منه، يعني هما الاتنين ممكن يكونوا في حالة عوز لكن حد أكتر من التاني، وهو كمان بينفق ومش خايف من الإقلال ولا الفقر. وشفت المحتاج المتعفف، المشهد ده فكرني بعكسه تماما، راجل معسكر على ناصية شارعنا وبيمد إيده وعمال على بطال. صحيح يمكن هو ممكن مظهره يبين ان هو فقير، لكن يعني مفيش يوم ربنا رزقه بفلوس تكفيه شر السؤال ومد الايد اليوم اللي بعده، هل ده معقول؟ وفضل على الحال ده سنين، وكل يوم سكان الشارع وكل اللي فيه بيمروا من على الناصيه اللي هو معسكر عندها ويدوله مما اعطاهم الله، لغايه ما في يوم من بعد ما مشي وروح لقيناه ناسي في مكانه كيس، فتحنا الكيس لقينا فيه فلوس، فلوس كتير من عد الحصيلة بتاعته لأنها تتجاوز مرتب موظف كبير في شهر كامل. تاني يوم حاول يحتال ويقول لنا إن الكيس ده مش بتاعه، لكن فضحه غباؤه لأن كيس الفلوس معمول من نفس قماش الجلابية اللي هو لابسها من يومها وهو مختفي، وما عادش يجي تاني مرة على الناصية اللي كان معسكر عليها، لأنه طبعا انكشف فأكيد راح يخدع ناس تانية في مكان تاني أو على ناصية تانية. ده خلاني أقول إن الصح لما نيجي نوزع الصدقة إننا ندور الأول في أهلنا على ذوي الحاجات، وندور بين الأقربين وخصوصا من نحسبهم أغنياء من التعفف، أو نأتمن جمعية من المشهود لها وللقائمين عليها بالأمانة. هنا نكون فعلا عملنا خير، مش أغنينا المتسولين النصابين. ده اللي أنا شفته النهاردة، هشوف إيه بكرة يا ترى؟ هنشوف إن شاء الله هنشوف. غدا لقاء جديد مع تحيات محمد عبد العزيز وعمر بطيشة.